السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، من أحياء العرب، ثم تركه، متفق عليه في الصحيحين. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أولا، القنوت يطلق على أمور متعددة. القنوت يطلق على معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10 كلها تسمى قنوت. مما يخصنا الدعاء قبل الركوع والدعاء بعد الركوع وطول القيام. طول القيام في القراءة يسمى قنوت. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، يعني بعد قيامه من الركوع قنت، يعني يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. كان عليه الصلاة والسلام يقنت، فقنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، كما جاء مفسر في أحاديث أخر: على الرعل وذكوان وعصية ولحيان، قبائل من قبائل العرب أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من وقف في وجه الدعوة الإسلامية، ومنهم من عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدر، جاءوا يطلبون من يفقههم في الدين، وأنهم قبائل منتشرة ويرغبون في الإسلام، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا من القراء ليعلموهم ويفقهوهم في الدين، والتزموا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحمونهم، ثم تواطؤوا مع قومهم وقتلوا القراء ونقضوا عهدهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو لأناس مستضعفين بمكة يريدون الخروج والهجرة فلم يستطيعوا، سيطر عليهم أهلوهم وذووهم من المشركين، فيدعو لهم بالخلاص عليه الصلاة والسلام. ويدعو على بعض صناديد قريش المؤذين له، المتسلطين على المؤمنين، يدعو عليهم، ثم توقف عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف صلى الله عليه وسلم عن القنوت، وكان قنوته إذا قنت على قوم أو قنت لأقوام فإنه يقنت بعد الرفع من الركوع، يدعو لمن يريد الدعاء له من المستضعفين، ويدعو على من يريد الدعاء عليه من المؤذين المتسلطين. ثم ترك القنوت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المتفق عليه، ولأحمد والدارقطني نحوه، يعني نحو الحديث المتفق عليه، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الكلمة مشكلة. أولا هي ليست في الصحيحين، وسندها فيه مقال، لكن على فرض صحتها ممكن أن يؤول القنوت على المعنى الثاني، وهو طول القراءة، أنه كان في الصبح يقنت، يعني يطيل القراءة في الصبح حتى فارق الدنيا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم الثابتة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ في الفجر ويطيل، بقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وطريقة صحابته رضي الله عنهم كذلك. أبو بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، متى سلم منها؟ قرب طلوع الشمس. قال له بعض الصحابة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنك، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، يعني لا ضير علينا، نحن في صلاة ودخلنا فيها في وقتها، لو طلعت لم تجدنا من الغافلين، يعني لا لوم علينا. فكان يطيل القراءة، ولعل هذا هو المراد في قول أنس رضي الله عنه: أما صلاة الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يطيل القراءة حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. وللعلماء رحمهم الله في القنوت قبل الركوع وبعد الركوع أقوال ومذاهب، علما أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لا تصح الصلاة مع القنوت، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال يجب القنوت ولا تصح الصلاة بدون القنوت. فالقول بمشروعية القنوت في الجملة ثابت، يعني أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول إنه لم يرد لأنه ثابت في الصحيحين، ولا أحد يقول إنه واجب لأن الرسول قنت وترك، ولا أحد يقول إنه محرم أو يبطل الصلاة لأنه وجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وارد في الجملة. لكن هل هو مستحب أو غير مستحب؟ هل هو مستحب عند النوازل ولا يستحب فيما سوى ذلك؟ أقوال للعلماء والأئمة رحمة الله عليهم، سنمر عليها إن شاء الله. اقرأ. وسيأتي حديث آخر عن أنس، وحديث ثالث عن سعد ابن طارق الأشجعي الذي سأل أباه، الصحابوه صحابي سأله، ثلاثة أحاديث بعض العلماء يقول فيها شيء من التعارض، وابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي يقول أحاديث أنس وأحاديث القنوت يصدق بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فهي لا تعارض فيها، وإنما ممكن توجيهها بحمل هذا على هذا وهذا على هذا مع التوجيه السليم والفهم الجيد من المخرج لها والعالم يخرجها، ولا يكون فيها تعارض، لأن أنس رضي الله عنه يحكي شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ينفرد وحده عن شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء في الصلاة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة

هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء، هذا مضمون كلامه. ولا يخفى أنه لا يوافق قوله: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر، وإطالة القيام بعد الركوع عام للصلوات جميعها. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه العبارة هذه، فلم يزل المالكية والشافعية في استحباب القنوت في صلاة الفجر، أخذوا بهذه العبارة واستحبوا القنوت استحبابا عندهم، والصحيح والله أعلم عدم ذلك، لأن لو كان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار في صلاة الفجر لنقل، لكن أنس عبر عن القنوت يريد إطالة القراءة والله أعلم. نعم. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. ففيه عبد الله بن سعيد المقبري: ولا تقوم به حجة. وقد ذهب إلى أن الدعاء عقب آخر ركوع في الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي، وإن اختلفوا في ألفاظه فعند الهادي بدعاء من القرآن، وعند الشافعي بحديث اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. وهذه الزيادة التي عند أحمد والدارقطني رحمة الله عليهما يقول في سندها عيسى بن ماهان وهو سيء الحفظ، والربيع بن أنس وله أوهام، يعني ما ليست بقوية تصلح للاستدلال الكامل كما استدل بها الشافعية والمالكية رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.